وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وبينت في اللقاءات السابقة أهمية هذه المقدمة لأنها تبين منهج أهل السنة والجماعة، إنما الدين الآثار وملاك الأمر الاتباع، وكل مسألة من مسائل علم أصول الفقه لابد أن ترتبط بالتقعيد من الكتاب والسنة والإجماع. ولا نقول كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، لا أنت مستنى بس، أنت مش هتحضر الكتاب لمين؟ طيب ماشي، إذا أنت ابن زي تعمل اسمك ماشي كما قال ابن القيم، معنى الكلام لو قعدوا 1000 قاعدة ليست على الكتاب والسنة تهدم هذه القواعد كلها، التقعيد بالكتاب والسنة والإجماع. وصلنا إلى الصفحة 34، المحور الثالث، علم أصول الفقه علم الأصول بين النقل والعقل وضابط ذلك. ثم أتيت ببعض الآثار جديدة على أكثر من الذي كتبته هنا. هذه الآثار غير موجودة عندكم. ما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن أبي عمر الزجاجي قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه. فانظر إلى هذا الأثر الجليل. دائما أقول لكم يا إخوة، عمودي ورأس مالي الآثار. هذه الآثار استفدت منها استفادة جمة، وكل كتبي من الآثار. أبو نعيم في حلية الأولياء حوالي 17,000 حديث، قرأته أكثر من مرة وظللت سنين أجعل منه آثار على هذا المنبر، من سنين عدة، من 15 سنة. كل الآثار الكتب الستة والمصنفات، مصنف ابن شيبة حوالي 39,000 حديث، ومصنف عبد الرزاق والإمام أحمد حوالي 27,000 حديث، وبخاري ومسلم والأئمة الأربعة. يعني كتبت كتابا الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، فقرأت هذا الكتاب كله وفصلته، ورسالة الدكتوراه في سنن أبي داود كلها، وقرأت أكثر من 220,000 أثر بين المرفوع والموقوف. هذه هي الثروة العلمية التي تبين لك هذه الأمور. أنا أقرأ الكتاب المعجم أو المسند أو السنن أو المصنف، وأعلم على كل معلومة جديدة، كما فعلت مثلا في مسند أحمد من أوله إلى آخره. هناك في مسند الإمام أحمد أحاديث قرأتها في سنن ومعاجم كثيرة، فآتي على الحديث الجديد في مسند الإمام أحمد حوالي أكثر من 27,000 حديث، علمت من 27,000 حديث حوالي أكثر أو أقل من 2,000 حديث، والباقي مكرر، وهذا الباقي فيه ألفاظ جديدة. فكل هذا ينفعك، وتأتي بزبد وآثار تنفعك في التصنيف، في المقالة، في الأثر، في الحديث، في الترجيح بين المسائل. هذه المسألة كما قلت، طالب العلم مغبون ولا يدرك أنه يفنى عمره بالساعات والأيام والشهور والسنين، بل واللحظات والدقائق. فهذه ما آتي بها من فراغ. يعني هذا الأثر بتاع أبي عمر الزجاجي رقم 15,635، أنا بدأته من أوله إلى آخره، فهذا الأثر 15,635، فاحتجته فأتيت به معكم. فالمسألة هنا، هذا لا يأتي من فراغ، الأمر يأتي من كثرة البحث. فقال: أثر في غاية الجودة. كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما فيش رسول، ففي الجاهلية ما تستحسنه العقول والطبائع، كانوا يستحسنون الخمر ويستحسنون الزنا. كان في بيوت دعارة، المرأة نفسها تضع علما، معلوق علم كعلم أي دولة، علم على بيتها لتعلم أنها امرأة بغي، يأتي إليها الرجال وبالمال، هذا استحسان، اتفضل يا عم. فقال هنا: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. كان الصحابة من الصحابة من كان يأتي بابنته وقال لها تعالي معي، وهي فرحة بأبيها سيخرجها في نزهة، وأتى بها بعد أن حفر لها الحفرة الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت، يرميها وهي تقول يا أبي، ويدفن عليها بالتراب. لماذا؟ لأن العرب كانت تهجم على القبائل وتأخذ نساءها يصبحن جواري ويفعلون بها ما يفعلون. فكان الرجل يقتل كل بنت تأتي من زوجته جنين وتقتله، أما الولد فيحارب ويكفيه في النفقة وما شابه. فهذا الأثر جليل. كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، ما فيش دين، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. دعك من كل هذا، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة. حتى في الجاهلية هناك عقول سليمة الفطرة، فتستحسن ما تستحسنه الفطرة السليمة، هذا معنى الأثر، إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح حتى في الجاهلية، حتى في الكفر، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. وأثر آخر كذلك في أبي نعيم في حلة الأولياء، الأثر 13359، قيل للشافعي أخبرنا عن العقل، لأن الأثر العنوان هنا علم الأصول بين النقل والعقل وضابط ذلك، وضابط ذلك، أخبرنا عن العقل يولد به المرء. فقال لا، يقصد العقل الذي مش ما هو العقل موجود، لكن قضية كيفية تفكير العقل. فقال ولكنه يلقح من مجالسة الرجال ومناظرة الناس، موجود العقل وهناك الفطرة السليمة، ولكن بالتتبع والاستقراء والعلم. يعني رجل شاب ولد صغير دخل الحضانة ودخل المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والكلية، ثم دخل الدراسات العليا وكذا وكذا وكذا وكذا، ورجل لم يدخل حتى الحضانة. فقال هنا ولكنه يلقح من مجالسة الرجال ومناظرة الناس. كيف صار الأئمة أئمة؟ كانوا طلبة علم فأتوا إلى الصحابة، ثم من بعدهم التابعين وتابع التابعين إلى التابعين، فتعلموا منهم الآثار والأحاديث والآيات والتفاسير والشروحات، فزاد علمهم وزاد عقلهم. ولكن الأصل من بداية الولادة، يعني تجد ولد يأتي في الثانوية العامة يأتي 99% 98% 100%، ورجل شاب كبيره 50 51 52، لو كبر 55، وفي اللي يجي 60 و70 وهكذا. فهذه الأمور، نعم، هو قال هنا يولد به المرء، جزء منه يولد به المرء، نعم، يعني أعلق على الشافعي في جزء لأن المسألة خلافية. يعني فالفطرة حتى مسألة، يعني أنت بتأتي مع أولادك تفعل معهم ما تستطيع، الدروس الخصوصية، وتحسن معه القول وتشجعه لكذا وكذا وكذا، ولكن هو في النهاية حاله وإمكانياته لن يأتي ب99 استحالة. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. فهناك ذكاء، وهناك غباء، وهناك بلادة، وهناك فطنة، كل هذا يولد به المرء. نعم. طيب، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم والحاكم في المستدرك واللفظ له، لما دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وجد منه علما وفقها وهو صبي، كان صبيا، يعني صبيا، ولكن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه زكوان المدني أنه قال: إن السنن لا تخاصم، كما في كتاب يوم الأربعاء صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. سلموا للسنة كالزهري، قال الزهري: سلموا للسنة ولا تعارضوها، سلموا للسنة ولا تعارضوها. وقال ابن عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار. قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوما إلا انتقلوا من دين إلى دين، من فرقة إلى فرقة، من مذهب إلى مذهب، كان من أهل السنة ثم كان مع الإخوان والتكفيريين. تمام. فقال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. يعني ليس هناك ضابط لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة، فتأتي على العقول وعلى الآراء وعلى المذاهب، وكل هذا لا يستقيم إلا بالدليل. ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير كأهل الرأي اللي هم أصحاب أبي حنيفة، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للناس للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي وخالفه. عندك الحديث خالف الرأي أو العقل أو وافقه، أنت ملزم بقوله لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال هنا: ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي وخالفه. ولعمري إن السنن وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته. إحنا هنبص للعقل في أمور كثيرة، لو نظرت في الأدلة هتقول: إيه ده، هذا يخالف العقل، عقل إيه؟ طيب. قال: ولعمري إن السنن وجوه إن السنن ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته، خلافا بعيدا فيما يرى المسلمون بدا من اتباعها، لابد، والانقياد لها. إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين. ذكرت أثر لم أذكره في بداية الكلام هنا، هو أيضا الأثر أخرجه الذهبي في السير، نسيت أن أتكلمه. قال عن سهل بن عبد الله التستري قال: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث. قال: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي، الله سبحانه وتعالى، كما في حديث البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: لم يكن شيء غيره، فقال الإمام سهل بن عبد الله التستري: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، لا ماء ولا هواء ولا سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي. فقال: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث خلقه الله، نصبه الحق دلالة وعلما لنا لنهتدي وتهتدي القلوب به إليه سبحانه وتعالى. تنظر إلى السماوات والأرض لتهتدي تهتدي القلوب به إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتجاوزه، ولم يكلف القلوب علم ماهية هويته، فالأمر مفوض إلى الله. حديث البخاري ومسلم: ينزل رب العزة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويتودد ويتلطف ويرحم عباده: هل من داع أستجيب له؟ كذا كذا كذا كذا. فمسألة النزول وكيفية النزول يفوض إلى الله. والأصل الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، فلا يلتفت إلى العقل. يقول: أمريكا عكس الشرق الأوسط، أمريكا بالنهار ونحن بالليل، والثلث الأخير من الليل واحد. من قال لك أنه واحد؟ هو ثلثات وأثلاث. فلا، ورب العزة ينزل في الثلث الأخير، لا تعمل العقل، هذا نص شرعي. فعند اقتران النص الشرعي بالعقل الذي يخالف الكتاب والسنة فسد الدين، انتهى الأمر. بعض الكفرة كانوا ماذا فعلوا من عشرات السنين؟ كانوا هم يتتبعون القرآن والسنة، فكانوا قرأوا مسألة حساب وعذاب القبر والملكان وما شابه، منكر ونكير. ماذا فعلوا؟ دفنوا رجلا منهم وجعلوا، سبحان ربي العظيم، جعلوا معه أحدث التقنيات في التسجيلات، فجعلوا التسجيل ليسمعوا صوت الملكين. أمر يعني عبث عبث وأدمغة فاسدة. فالمسألة هنا ليس كذلك، ليس كذلك، الأمر دليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، البينة من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية الصحيحة. فقال هنا: ولا يكلف القلوب ماهية علم ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه، ولا يجوز أن يقال كيف الاستواء لمن أوجد الاستواء، إنما على المؤمن الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه على عرشه، الرحمن على العرش استوى. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا هو، هذا هو. ثم الأمر، ثم الأمر. قال: فما يرى المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والذين ورع أهل العلم والدين، فكفهم عن الرأي ودلهم على غوره، وغوره أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة. قال أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة، وبدأ يذكر لك هذه الوجوه التي تخالف الظاهر الأحاديث. ومن ذلك أن في شجتين موضحتين بينت هنا في الهامش في مسألة الدية، والشجة شق الجلد رأسه أو وجهه كما في المعجم الوجيز، والموضحة ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة أو عظم الخدين، أو هي كل جرح ينتهي إلى العظم. ووضح العظم أي بياضه. ماذا؟ طب نعم، بارك الله فيك. طيب، من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب بالنسبة للدية. أصابع اليد كالدية. قال مثل أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب اللي هو هنا من الكتف، فينه كلها متساوية. أي ذلك أصيب ففيه 6000. وفي ذلك أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها. أي ذلك أصيب ففيه 12,000. يعني الدية في ذلك كدية في أشراف الأذنين، الجزء الذي ليس الأذن كلها. ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 200 دينار، وما بينهما صحيح. فإن جرح ما بينهما حتى تقام إحداهما على الأخرى كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيها حينئذ إلا 50 دينارا. يأتي لك بالديات مع اختلاف هذا الجزء الذي جرح أو قطع. ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قالت معاذة العدوية فيما رواه مسلم والبخاري، قالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله عنها: كيف تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقال لها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج الحروريين، لأنهم يأمرون نساءهم أن يصلوا يقضوا الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: ليس بحرورية، ولكني أسأل للتعلم. فقالت لها، ما دخلت في مسائل العقول، فقالت لها: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وعائشة رضي الله عنها كانت في منتهى العقل والفطنة والفقه. جمع أهل العلم وبعض طلبة العلم والمشايخ فقه عائشة رضي الله عنها، وكان الصحابة كأبي موسى الأشعري وغيره كانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها ليفهموا الأحاديث التي كانت يقولها النبي في حجرتها، فكانت على فقه عالي. فما عزتهم وأحالتهم على العقل، وإن كان هناك مسألة عقلية قد تذكره وما ذكرتها. قالت: كنا على عهد رسول الله نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. هناك علة بيّنها أهل العلم، وعلة عقلية، لماذا لم تقضي المرأة الصلاة؟ كما في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، موجود PDF على الموقع، يعني في الحيض والاستحاضة ونفاس. الأمر في كل هذه الدماء الطبيعية، القاعدة الكلية متفق عليها، العادة محكمة يحتكم إليها في عدم وجود الكتاب والسنة. العادة محكمة في الحيض والنفاس والاستحاضة. من النساء من كان حيضها 7 أيام أو 6 أيام، وهذا هو الغالب في الحديث. ومنهم من هي 2 يوم، ومنهم من هي 1 يوم، ومنهم من هي 20 يوما، ومنهم من هي 15 يوما. هذا نقل على ممر العصور والأزمان. وفي الأئمة 4 كل قول منهم يقول 20 والـ15 والـ17 والـ7، حتى روى الحنابلة في كتبهم الفقهية أن امرأة سميت بذات الجفوف على عهد رسول الله من الصحابة أنجبت وما أنزلت من نفاسها نقطة دم. والنفاس على العرف، المرأة الغالب أربعون يوما، يجوز عشرون، يجوز عشر، يجوز خمسة. إذا انقطع الدم من الخارج والداخل، الداخل والحكم يدور مع التي وجودا وعدم. إن وجد الدم هو حيض أو نفاس، انتهى الدم من الداخل والخارج هو انتهى، فليس هناك، فالعادة محكمة. فإذا المرأة منهم من تحيض عشرين يوما، فهذه المرأة أو خمسة عشر يوما، فهذه المرأة كتب عليها إن كانت لابد أن تقضي الصلاة فستظل من وقت أن حاضت إلى يوم أن تموت تصلي الفرض مرتين، خمسة عشر يوما لم تصلي وخمسة عشر يوما تصلي، ففي هذه الحالة تصلي كل فرض أمرين مرتين، وهذا منتهى المشقة، والمشقة تجلب التيسير. قاعدة وقاعدة أخرى، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والقاعدة الكلية المجمع عليها، الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرر يقدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فإذا قالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نقضي على عهد رسول الله الصوم ولا نقضي الصلاة، انتهى الأمر. فهذا أثر عائشة ومعاذ العدوية يبين هذا الكلام. ثم قال: ومن ذلك أن المرأة الحائض كذا، ومن ذلك رجلان قطعت أذنا إحداهما جميعا يكون لها إثنى عشر ألفا، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه، وذهبت نفسه ليس له إلا إثنى عشر ألفا، مثل الذي لم يصب إلا أشراف أذنيه في أشباه غير واحدة. في أثر أظن عند لما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا ضرب رجلا ففقد عيناه وأذناه وفقد قوامه والفقرات، ما استطاع أن يقوم ويقعد، فجعل عليه في كل عضو من الأعضاء العلو هو عينان وأذنان، فجعل في هذا الرجل عليه دية أكثر من دية في كل عضو بدية، لأنه كان حيا. فانظر كل هذه الأمور غريبة في مسألة القياسات. قال: فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي يخرج من في التفكير في العقل؟ ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقوامه الذي بني عليه الإسلام، كما قال الإمام سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع، أصله وأسه ودعامته وركنه الأدلة والأحاديث. قال: ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقوامه الذي بني عليه الإسلام، وأي قول أجسم وأعظم خطرا مما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين خطب الناس فقال: قد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا. هذه رواية الخطيب البغدادي زيادة على ما كان في السنن وكذلك في مسلم. أمرا بينا، وهذه الرواية مهمة، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، بين الكتاب والسنة: وأيم الله، إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والتفقه ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخذ برأي أشد العيبة. مسألة مش مسألة جدال، مسألة مسألة دليل. وينهون أو وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، كما بينت في كتاب الفقيه والمتفقه. ويحذروننا، وكذلك في بداية مقدمة سلفية، ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف بتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الأمور، وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان في قوله صلى الله عليه وسلم كراهية ذلك أن قال كما في الصحيحين: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. هذا خلاصة هذا الدين: فعل الأمر والامتثال به، واجتناب النهي والبعد عنه بكل وسائل البعد، كما قال تعالى في سورة المائدة: فهل أنتم منتهون، في كل وجه من وجوه النهي، كما في الخمر والأنصاب والأزلام. فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب من هذا؟ ما ضل الناس وتركوا الدين وألحدوا إلا بالتنقيب العقلي والجدل والمراء الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع. ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف عن الأمور جزءا من 100 جزء مما بلغوا اليوم. هو يتكلم على السلف، تابعين وتابع التابعين، فانظر، هو يقارن بأمر الصحابة والنبي، كما قال أنس وغيره من الصحابة الذي عاش من الصحابة وجد ما في التابعين، لعلم أنه لا يوجد في الإسلام إلا الناس يصلون لا إله إلا الله، إلا صلاة الناس بس، ولكن ما كان عليه رسول الله حتى في التابعين وتابع التابعين: نعم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولكن مسألة نسبية. فإذا كان أنس بن مالك يقول هذا في عهد التابعين وعهد الصحابة، فما ظننا بيوم الناس هذا؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. يعني يزين الإلحاد، وتزين الردة، وتزين الشهوات، وتزين الفجور. من شهرين ثلاثة رجل حاكم لدولة أوروبية لا إله إلا الله، جعل هناك مسابقة سيعطي فيها باليورو بالآلاف لمن من الرجال والنساء، لمن تعروا عراء كليا وتسابقوا لا إله إلا الله. فانظر، أمر جلل عياذا بالله. فالقضية هنا كما في الحديث الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، يزرعوه لينتشر ويذيع. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون ويشترون الضلالة، يشترون الضلالة ليضلوا المسلمين، مع نزول الجهل وذيوعه ونشره وإنباته وتجذره، مع قلة الدين والورع وحب الشهوات وحب الدنيا والملذات، الأمر في غاية الضلال. فنحن أهل السنة في غربة مستحكمة عظيمة، في غربة جلل. فالأمر نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فحق لهؤلاء أن يتركوا الكتاب والسنة ويتجهوا إلى من يغذيهم بالإلحاد والشرك بالله والشك في الكتاب والسنة، أمر عياذا بالله. وقدر الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الزمان، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه ما زال في الدول الإسلامية بعض الخير، فلذلك توجب على أهل التوحيد أن يفروا من كل دولة غير إسلامية. إخوة اتقوا الله، اتقوا الله، انظروا إلى الأحداث التي من سنين من سترات الصرفاء وما شابه من قبلها ومن بعدها، وهذه المظاهرات التي كانت تخرج اعتراضا على المسلمين، حتى الذين تجنسوا وولدوا في فرنسا وكانوا يميزون تمييز عنصري بين الفرنسي الأبيض الأحمر وبين الأسود. قضية لا بد، القضية ومكرون رجل يكره الإسلام ومحمد كرها ويغذي من يطعن ويسب في الكاريكاتير في على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية وكذلك في أمريكا، هناك رجل دخل سوبر ماركت، كلام ده من سنة تقريبا، ففي منطقة كلها مسلمين أمريكان، فضرب فيهم النار حتى هجروا من هذا المكان وذهبوا إلى مكان آخر. من الذي يجبركم على هذا؟ سبحان ربي العظيم. والكتاب والسنة والإجماع بهذا لا يجوز، ستحاسبون عليه يوم القيامة، إن أرض الله واسعة. المسألة مش ممكن يعني. فالقضية ينبغي، هذا يؤصل حتى لو استطعت أن تربي أولادك في فرنسا أو أوروبا أو بروكسل أو أمريكا، مش هينفع مهما حاولت. أنت ليل نهار، أنت وأولادك، أولادك وزوجك ليل نهار في مجتمع ليس بمجتمع إسلامي، لابد أن تتأثر أولادك وزوجك ونفسك ونفسك. فالمسألة هنا، لذلك تجد هؤلاء الذين هم من أهل الإسلام تجدهم في غاية البعد عن السنة وجلهم في غاية الابتداع. فالمسألة هنا لابد من الأخذ بالأسباب، بارك الله فيكم، لابد. تقولش أنا غصب عني والمصلحة، ما فيش مصلحة، المصلحة الاهتمام والاتباع بالسنة، هذا هو. نعم هناك فرق بين المرتبات في هناك في أمريكا وفي مصر وفي فرنسا وفي غيرها، ولكن الذي علمته في لقاء مهم يعني، أن لا سيما في فرنسا بروكسل تعمدوا الاضطهاد للمسلمين الفرنسيين جنسية، وهم مثلا من الجزائر والمغرب واليمن وإفريقيا، يتعمدون عدم الأعمال يعني فرص العمل، ولو عملوا المرتب قليل، حتى وصل الأمر إلى أن هؤلاء كانوا دخلوا في مسائل إرهاب وبدأوا ينشرون المخدرات وكذا وكذا ويبيعونها لهذا التضييق الذي يحدث من فرنسا وأوروبا. القضية هنا أرض الله واسعة، لأن القضية مسألة العقول والآراء إنما تأتي في المناخ الذي يؤهل لهذا. هذا موجود حتى في الدول العربية، فما ظنك بالدول غير العربية؟ قال: وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة، دين ضلال وشبهة جديدة، لا يقيمون على دين وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه. لماذا ينتقل من دين وملة ومذهب وفرقة إلى فرقة؟ لأن الذي يتكلم ويخرج من فرقة إلى فرقة لأنه يقنعه بشيء ليس في الكتاب والسنة، ولكن إن أصل بالكتاب والسنة الإجماع لن ينتقل من دين إلى دين. ولو لزموا السنة وأمر المسلمين وتركوا الجدل والتفكير وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أخونا سيحضر معنا بعد ذلك، ستحضر؟ طب تفضل الكتاب. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلم عليك بارك. ما اسمك؟ محمد. من أي محمد؟ نيجر. أهلا بك، بارك الله فيك. أهلا بك، أهلا بك، تفضل، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. هكمل، ما خلاص هكمل. أنا من سنين كنا بنكمل من العصر، من الجمعة للعصر، فبعض الإخوة قالوا يا جماعة كتير علينا، فسكت. هو مش هسكت بقى بعد كده. هو يوم جمعة بيبقى يوم طيب، يعني تحف الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. أنا ابتداء يعني الجمعة تكفيني بعد يومين تعبان، والله انتوا بتشوفوني بتنطط على المنبر ما بمسكش نفسي، كأنه منذر جيش، هذا النبي يفعل هذا. فأنا ببقى والله وتالله بنزل من المنبر مش قادر أتكلم، ببقى عايز أنام. ولكن بجد الإخوة، فكنت يعني، ولكن أيام الصيف بيبقى اليوم طويل، فالشتاء بيبقى بين المغرب بين العصر والظهر وقت قليل، فيعني لازم أكمل المعلومة يعني، فتحمليوني يعني، الله المستعان. طيب، قال وترك الجدل، لقطعوا عنهم الشك وأخذوا بالأمر الذي حضهم عليه رسول الله ورضيه لهم، ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤنته. انتوا ليه مجادلة؟ السنة. لذلك أكثرت من الآثار من الكتب الجليلة معتقد أهل السنة والجماعة لأبين. من أراد أن يتعلم علم أصول الفقه دعك من الكلام والمنطق والفلسفة، عندنا نصوص شرعية هي التي تظهر هذا الدين وهذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه وتحصر دونه، فهنالك تورطوا. هذه الورطة إنما أتت عندما تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بالعقول. وأينما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته مما تناولوا، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من يعلم صفة الروح؟ سئل عنها رسول الله فقال رب العزة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أمور لا يستقيم الجدل فيها ولا التكلم فيها، وليس هذا من باب الجهل، لا، هذا أمر الله ورسوله. في أمور العقل له قدرة وله إمكانية، فإن أدخلنا العقول في أمور تخالف الكتاب والسنة ضللنا وتركنا الدين وأهلكنا عرى الإسلام وشعائره. وقد قص الله تعالى ما غير هذه الكلمة في طبعة ما عير أو غير بالعين المهملة وبالغين بالمنقوطة. هذه الكلمة به موسى، ما عير هذه الكلمة به موسى من أمر الرجل الذي لقيه فقال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فكان منه في خرقه السفينة وقتله الغلام وبنائه الجدار ما قد قال الله تعالى في كتابه. فأنكر موسى عليه وهو من أولي العزم، من أولي العزم، فأنكر موسى ذلك عليه، وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكرا لا يعرفه ولا تعرفه القلوب ولا يهتدي له التفكير، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه. الحديث الذي رواه البخاري أن موسى عليه السلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر وخطب في الناس وقال أنا أعلم أهل الأرض، فعاب عليه ربنا سبحانه وتعالى فأمره بالرحلة مع مولاه يعني خادمه يوشع بن نون الذي كان نبيا بعد موت موسى وهارون. فذهب معه للقاء الخضر، وكما قال أهل العلم مع اختلاف هذه المسألة أن الخضر نبي مرسل، والآية تبين وما فعلته عن أمري، يعني هذه الأمور غيبيات، وكيف يحل لرجل أن يذبح ولدا ليس بمكلف. فقال وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكرا، الخضر وجد صبيا فقتله، ووجد سفينة فخرقها. فقال وكذلك قال كشف الله ذلك فعرف لموسى فعرفه، وكذلك ما جاء من سنن الإسلام. فهذه وبناء الجدار، فبين ربنا سبحانه وتعالى على لسان الخضر بالوحي ما استنكره موسى عليه السلام. ومن الأمور التي بيّنت هذا الضال الذي هو الأصل الأكبر في وجود الجماعات التكفيرية كلها في هذا العصر سيد قطب، وشرح القرآن في ظلال القرآن، وهذا الرجل كان أديبا وكان لسنا وكان كلامه حلوا عسلا، حتى اغتر به من هو من أهل السنة المشاهير. في بداية قوله كان يقول بكلام سيد قطب، وكتابه في ظلال القرآن عند كل التكفيرين والإخوان، وهو عندهم عمدة في هذا الأمر. وهو يشرح يفسر سورة الكهف واللقاء بين موسى والخضر، سفه موسى كليم الله ورسول من أولي العزم، وطعن فيه وسفهه ووصفه بالأوصاف السفيهة. فعلا هذا في كتابه وفي مقالاته، وكان على حب شديد للشيعة. لا إله إلا الله، حاجة سبحان ربي العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر رب العزة جل وعلا يبين قضية مسألة القضاء والقدر كما بينتها في كتاب يوم الاثنين الإصابة الرشيدة، في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، ففصلت القول في مسألة القضاء والقدر. هذه المسألة رب العزة جعلها نبراسا ومنارا، نبي من أولي العزم موسى وأنكر ما يحدث، ولكن هناك هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، أنه لو حدث ما يحدث من الأمور الجليلة فلا تعترض على قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، ولكن هذا أمر محتوم، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما حدث من الخضر إنما بوحي من الله، وسيكون هذا في عهد ليس فيه الخضر. مثلا يقول الناس كيف يأتي إسرائيل وتذبح أكثر من 7000 تحت الهدم والقنابل الفسفورية وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا ظلم، يا رب ينفع الكلام ده، وهكذا. فتدبر القرآن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقضية هنا الاقتداء والاتساء والاتباع للكتاب والسنة. نعم هناك أمور عقلية عظيمة على عشرات السنين مئات السنين يحدث في فلسطين ما يحدث، حرب صليبية ظلت 200 عام، الصليبيون يقتلون ويذبحون أهل فلسطين، الأمر يتعجب الإنسان. هذا قضاء الله وقدره، ألا يعلم من خلقه لطيف الخبير. في كل مكان السيء والصالح والطالح، المؤمن والفاسق، ولا نأخذ بشيء ونترك الآخر. يعني رجل، أنا سنين عشرات السنين أتأمل ما يحدث في غزة، نسأل الله العفو والعافية. فالقضية هنا رجل صاحب حرفة هنا في التكلم ده من 20 سنة تقريبا في عزبة الهجانة، فكان يسكن ويعمل في الأردن، والأردن قريبة إلى فلسطين كما فلسطين قريبة إلى رفح المصرية وسيناء والعريش. فأقسم لي بالله، قال لي يا شيخ المصريين للأسف بيسبوا الدين وهم معروف عنهم كده هداهم الله. قال لي طبعا مش الكل، قال أنا شفت كتير من الفلسطينيين مش بيسبوا الدين، بيسبوا ربنا. أنا مش أعمم، أنا بتكلم على أمر من ناس. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية معناها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش العاصفة حزب، ولكن هذا العصيان ينتقل إلى الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله أعلم، الله تعالى أعلى وأعلم. نعم تقول فما بال الأولاد، نعم عندنا أثر عظيم الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف من عن محمد بن المنكدر من أئمة التابعين، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ودويرته وأهل الدويرات حوله، من حوله من الجيران وأهل الدويرات حوله، ولا يزالون في خير من الله ما دام فيهم. سبحان ربي العظيم. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله. تخيل، أمر في غاية الأهمية، أمر عظيم شديد. فمسألة آيات الكهف مهمة للغاية جدا. نعم نحزن ونبكي دما على هؤلاء أكثر من 2 مليون من الغزيين الغزويين الفلسطينيين، لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا أمان ولا شيء ولا شيء، أمة أبيدت، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لابد من التحصن، نعلم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال رب العزة في الآية المعاكسة لهذه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. الأذان، نعم. فنسأل الله العفو والعافية. طيب ما تبقى هذا الجزء. قال وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين التي لا توافق الرأي. فذكر لك ما حدث في مسائل الديات وما حدث من الأحاديث وما حدث في آيات سورة الكهف وما كان بين موسى والخضر، ثم قال وكذلك ما جاء من سنن الإسلام وشرائع الدين التي لا توافق الرأي ولا تهتدي لها العقول، ولو كشف للناس عن أصولها لجاءت للناس واضحة بينة غير مشكلة على ما جاء عليه أمر السفينة وأمر الغلام وأمر الجدار. فمن ناحية اطفوا النور اللي بره اللي فوق يا اخوه ده يا سعيد ولا حد. فبين رب العزة هذه الامور ليتعظ ويتنبه هؤلاء لما يحدث من هذه الامور. فانما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كالذي جاء به موسى يعتبر بعضه ببعض ويشبه بعضه بعضا. هذا تكلمنا فيه في علم أصول الفقه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. يعني كان كما في سورة سبأ، وأنه كان مسموح في عهد سليمان رضي الله عليه السلام صناعة التماثيل وما شابه، وهذا في شرعنا لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا القصص النبوي والآيات الكثيرة والصور الكثيرة في القرآن الكريم الحكيم العزيز، وكل هذا لنتعظ ونأخذ العبر والمواعظ. وهذا القرآن نزل لنعمل به، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك في قصص القرآن كل هذا موجود، ولكن الذي يخالف شرعنا لا نعمل به. فقال هنا على هذا الأمر شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، قال فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كالذي جاء به موسى، يعتبر بعضه ببعض ويشبه بعضه بعضا. ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله ونور الإسلام وبرهان ممن قال، ومن أجهل وأضل وأقل معرفة بحق الله وحق رسوله ونور الإسلام وبرهانه ممن قال: لا أقبل سنة ولا أمرا مضى من أمر المسلمين حتى يكشف لي غيبه وأعرف أصوله. هذا هو الذي أراد أن ينهي به هذا الإمام هذا الأثر الكبير. القضية مش قضية معرفة العلل للآثار حتى تعلم حتى تعمل بها، كما بينت في المرة السابقة يوم الأربعاء في الفقيه المتفقه هذه الآثار الجليلة. قال حتى يكشف لي غيبه وأعرف أصوله وأعرف أصوله، ليس كذلك. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأصل صحة الحديث، فإن صح الحديث فهو مذهبي. قال أولم يقل ذلك بلسانه وكان عليه رأيه وفعله، ويقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الآية والآيات التي مثلها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالقضية هنا قضية آثار وأدلة وأحاديث وآيات وإجماعات، فلا يدخل فيها العقل، ولكن العقل موجود، ولا بد أن نهتم بعقولنا التي توافق الكتاب والسنة. وما بدأته أذكره مرة أخرى في هذا الأثر الجليل عن أبي عمرو الزجاجي: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. بدأت هذا الأثر وزدته على متن الكتاب، وختمت بالكلام بقوله كما ختم هذا الإمام وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يثبتنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.